إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الكبير العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة: فما ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا بما نطقت به النصوص وأمسكوا عما أمسكت عنه، ووصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وردوا تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية الفتنة وأطلقوا أعنة المحنة وقالوا على الله وفي الله بغير علم، فردوا باطلهم وبينوا زيفهم وكشفوا إفكهم ونافحوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يقدروا على أخذ الثأر منهم إلا بأن سموهم مشبهة ممثلة مجسمة حشوية. ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليست لهم، وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها ودعا الأمة إلى الإيمان بها ومعرفتها ونهاهم عن تحريفها وتبديلها. فدعوا التشنيع بما تعلمون أنتم وكل عاقل منصف أنه كذب ظاهر وإفك مفترى. في الرد على المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وله هذا المصنف الرد على المخالف من أصول الإسلام، يقول معقبا على كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: هذا الكلام مستل من مشكاة النبوة الرامية إلى حراسة الشريعة بنصب عامل الاحتساب لضرب كل بنان، يريد أن يخط في وحدة صف الأمة سطور الفرقة والاختلاف ومزاحمة اعتقاد السلف والقضاء عليه، والذين يلون ألسنتهم باستنكار نقد الباطل، وإن كان في بعضهم صلاح وخير، لكنه الوهن وضعف العزائم حينا، وضعف إدراك الحق ومناهج الصواب أحيانا، بل في حقيقته من التولي يوم الزحف عن مواقع الحراسة لدين الله والذب عنه، وحينئذ يكون الساكت عن كلمة الحق كالناطق بالباطل في الإثم. قال أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، والنجاة منها لفرقة واحدة على منهاج النبوة. أيريد هؤلاء اختصار الأمة إلى فرقة وجماعة واحدة مع قيام التمايز العقدي المضطرب؟ يقول: أيريد هؤلاء اختصار الأمة إلى فرقة وجماعة واحدة مع قيام التمايز العقدي المضطرب؟ أم أنها دعوة إلى وحدة تصدع كلمة التوحيد؟ فاحذروا. وما حجتهم إلا المقولات الباطلة لا تصدع الصف من الداخل، لا تثير الغبار من الخارج، لا تحرك الخلاف بين المسلمين، نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا كلامه يشنع على هذه المقولات. يقول: وما حجتهم إلا المقولات الباطلة، لا تصدع الصف من الداخل، لا تثير الغبار من الخارج، لا تحرك الخلاف بين المسلمين، نلتقي فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهكذا. وأضعف الإيمان أن يقال لهؤلاء: هل سكت المبطلون فنسكت؟ أم أنهم يهاجمون الاعتقاد على مرء ومسمع ويطلب السكوت؟ اللهم لا. ونعيذ بالله كل مسلم من تسرب حجة اليهود، فهم مختلفون على الكتاب، مخالفون للكتاب. يقول الشيخ: نعيذ بالله كل مسلم من تسرب حجة اليهود، فهم مختلفون على الكتاب، مخالفون للكتاب، ومع هذا يظهرون الوحدة والاجتماع، وقد كذبهم الله تعالى فقال سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وكان من أسباب لعنتهم ما ذكره الله تبارك وتعالى بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذا الكلام كما ترى واضح بذاته، واضح جدا، وهو إن كان حديثا في نشره، إلا أن هنالك أيضا ما يعزز ذلك وهو قديم. ففي براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة من تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد، الذي أجيز طبعه من إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام في الرياض برقم 12,706,000 في 18 من شهر ذي الحجة سنة 740,000 من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ذات السنة طبع طبعته الأولى، فهو قديم كما ترى. هنالك تصدير من الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، فكتب إليه يقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد اطلعت على الرسالة التي كنتم كتبتم بعنوان براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان، واستطالته في أعراضهم وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأفاك الأثيم، عليه من الله ما يستحق. كما أوضحتم أثابكم الله تعلق تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة به وولاءه له، وتبجحه باستطالة شيخه المذكور في أعراض أهل العلم والتقى، ومشاركته له في الهمز واللمز. وقد سبق أن نصحناه بالتبري منه وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه، وألححنا عليه في ذلك، ولكنه أصر على موالاته له، هداه الله للرجوع إلى الحق، وكفى المسلمين شره وأمثاله. وإنا لنشكركم على ما كتبتم في هذا الموضوع، ونسأل الله أن يجزيكم عن ذلك خير الجزاء وأفضل المثوبة، لتنبيه إخوانكم إلى المواضع التي زلت فيها قدم هذا المفتون، أعني محمد زاهد الكوثري، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه خير مسؤول وأكرم مجيب. ليس هنالك خلاف بين أهل العلم في وجوب الرد على أهل البدع، بل إن الأمر أكبر من ذلك، فلا بد من الرد على كل مخالف بمخالفته، لا بد من الرد على كل مخالف بإطلاق بمخالفته، حتى تظل الشريعة نقية يحوطها سياج من الحياطة، حتى لا يتسرب إليها شيء ليس منها، وحتى لا يدس عليها ما هي منه براء. وأنت ترى ها هنا الشدة التي كتب بها هذا الإمام الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في حق ذلك الرجل معرفة لسان الإمام رحمه الله وعدم تطاول ألفاظه على المسلمين والمسلمات، ولكن يغلظ هذه الغلظة في هذا الموطن لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا كذلك. يقول: وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان واستطالته في أعراضهم وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأفاك الأثيم، هكذا بهذه الشدة الشديدة وهذه الألفاظ الكبيرة، لأنه يستحق ذلك لا محالة. وهذا الأمر الذي كتبه الشيخ بكر منذ ما يقرب من 20 سنة تتبع فيه ذلك الرجل وتلميذه أبا غدة فيما قد تورط فيه في حق اعتقاد أهل السنة، لأن هذا الأمر كما ترى ديانة واعتقاد، وإذا لم يأتي أحد من علماء الأمة به تحذيرا منه وتنفيرا عنه أثمت الأمة كلها، أعني من كان قادرا على الرد فلم يرد. وعليه فمن تتبع أمثال هذه الخروقات في أمر الاعتقاد بمحاولة القفز على سور الشريعة يتصورونها من أجل أن يدسوا فيها ما ليس منها وأن يفسدوا أمورها على أهلها، من فعل ذلك وأتى به على وجهه وكان من أهله فحري أن يشكر وحري أن يدعى له في السحر الأعلى، وأما أن يحمل عليه وأن يلمز ويغمز فهذا لعمر الله أمر غريب جدا لم يكن في هذه الأمة ولن يكون فيها إلا من أهل الأهواء وأصحاب البدع. وفي كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لأبي عبد الله وعبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمة الله عليه، وهو من فحول أهل السنة ومصنفاته في الاعتقاد مما يتعلم المسلم منها الاعتقاد الصحيح، وعكبرة التي ينسب إليها الإمام العكبري بليدة على دجلة فوق بغداد بخمس فراسقة، يقول في النهي عن المراء ومجالسة أصحاب البدع: ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله، وإياك والمراء والجدال في الدين فإن ذلك يحدث الغلة ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدع، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه، فهذا من النقص. ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه، أو لا يفتنه فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله، مما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم من بعد ذلك، بعد ألا تجالس أصحاب الخصومات وإياك والمراء والجدل في الدين إلى آخر ما قال، ثم من بعد ذلك: الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. ويقول أيضا في النهي عن مخالطة المبتدعين: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك فافعل. ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، وهجرانه والمقتلة، وهجران من والاه ونصره ودب عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، يعني الذي ينصر أصحاب البدع ينبغي أن يهجر وينبغي ألا ينصر، وهجران من والاه، من والى صاحب بدعته ونصره وذب عنه وصاحبه، يعني ودافع عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، فإنه لا ينبغي أبدا أن يكون شيء من ذلك واقعا بساحة من يدعي أنه متمسك بالأصل العتيق وأنه آخذ بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النحو المستقيم. وقد أخرج الآجري رحمه الله في الشريعة بسنده عن السائب بن يزيد قال: أتى آت إلى عمر بن الخطاب، جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكنني منه. قال: فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى، حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. والتحليق سمة الخوارج الذين يخرجون بالسيف على أمة محمد، سيماهم التحليق. قال: لو وجدتك محلوقا لضربت رأسه. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأ، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. وهذا الأثر أخرجه ابن وضاح أيضا في كتابه البدعة، وكذلك أخرجه الدارمي في سننه رحمة الله عليه. وما معنى ها هنا عند الآجري إسناده صحيح، وقد أتى بأثر إثر أثر رحمة الله عليه. فعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له عمر رضي الله عنه: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، حتى أصاب منه تدمية فسالت دماه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وهو كذلك، لأن الشيطان في الرأس. قال محمد ابن الحسين: فإن قال قائل: فمن سأل عن تفسير والذاريات ذروى فالحاملات وقرا استحق الضرب والتنكيل به والهجرة، قيل له: لم يكن ضرب عمر رضوان الله عليه بسبب هذه المسألة، ولكن لما تأدى إلى عمر رضي الله عنه ما كان يسأل عنه صبيغ من متشابه القرآن من قبل أن يراه، فعلم أنه مفتون، ولا بد من حياطة الشريعة بالسياج الذي لا يخرق وبالسور الذي لا يتسور ولا يمكن القفز فوقه. وإذا لم يكن ذلك كذلك دخل أهل البدع وأصحاب الأهواء، وكان من الفتنة ما الله به عليم. هذا شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، يعني وعلم عمر أن هذا المفتون لو شغل نفسه بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام لكان أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى به. فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر رضوان الله تعالى الله جل وعلا أن يمكنه منه، وقد فعل، حتى ينكل به، وقد فعل، وحتى يحذر غيره، وقد فعل، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله تبارك وتعالى منه. وقد قال عمر رضوان الله عليه: سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. وعن ابن الأشج رحمه الله قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن، يعني بمتشابه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى. قال محمد ابن الحسين رحمة الله عليه: هو الآجري الإمام، وهكذا كان من بعد عمر. علي رضي الله عنه إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. إذن الله تبارك وتعالى جعل هذا الدين الكامل محاطا بهذا السياج الشامل، بحيث لا يمكن أن يخترق أبدا، طالما أن أهل العلم كانوا عليه حراسا وقاموا بالواجب الذي كلفهم الله تبارك وتعالى به. وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال يوما: سلوني، فقال ابن الكواء وقد قام منتترا: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له: قاتلك الله، سل تفقها ولا تسل تعنتا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال: ذاك محو الليل. وهو إجابة كما ترى على قدر ما كان هنالك، وهي واقعة بصحتها لا يمكن أن يطعن فيها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لأصحابه رضوان الله عليهم كما في الحديث المتفق على صحته: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وكل ذلك كان خوفا من المراء والجدال. فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، ودعوا المراء والجدال والخصومة في الدين، واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى. فقد ثبت أن في ترك المراء والجدال الكفاية لمن عقل، والله الموفق لمن أحب، وهو الهادي إلى الرشاد. الله تبارك وتعالى الذي أرسل إلينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الأمر منضبطا على أكمل وجه وفي أجلى صورة. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين على الهداية إلى منهج الرشد والصواب باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن عودة أيضا إلى مقدمة الرد على المخالف من أصول الإسلام، إلى كتاب الرد على المخالف من أصول الإسلام. قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدلون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فلله ما أحسن أثرهم على الناس، وما أسوأ أثر المخدلين عليهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وحفظ الدين وبلغه ونافح عنه إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، فهذه أبحاث من ضنائن العلم وغواليه، لأنها تحمل إعلان الصوت الإسلامي عاليًا والقلم له راقمة بإظهار شعار من شعائر علماء الأمة الإسلامية، وبيان وظيفة من وظائفهم الملية، وتقرير أصل من أصولها التعبدية، وهو مشروعية الرد على كل مخالف بمخالفته. فلا بد من الرد على كل مخالف لمنهج أهل الحق، هذا أمر كلف الله تبارك وتعالى به أهل العلم، وأخذ عليهم الميثاق والعهد ليبيننه وليأتين الآتي منهم به على وجهه، وإلا فقد تورط في الإثم. مشروعية الرد على كل مخالف بمخالفته، مع أخذه بذنبه وإدانته بجريرته، ولا يجني جان إلا على نفسه. كل هذا لحراسة الدين وحمايته من العاديات عليه وعلى أهله من خلال هذه الوظيفة الجهادية التي دأبها الحنين إلى الدين والرحمة بالإنسانية، لتعيش تحت مظلته تكف العدوان وتصد المعتدين، وتقيم سوق الأمر بالمعروف ورأسه التوحيد والنهي عن المنكر وأصله الشرك، وتحافظ على وحدة الصف وجمع الكلمة ومد بشاشة الإيمان وسقيا ترقرق ماء الحياة، وتقيم طول الإسلام وقوته وظهوره على الدين كله ولو كره المشركون، وتحطم الأهواء ولو كره المبتدعون، والفجور ولو كره الفاسقون، والجور ولو كره الظالمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في بيان منزلة هذه الوظيفة: فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها، فلعنهم اللاعنون حتى البهائم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول المصنف: فليس هذا الكتاب إذن للرد على مخالف معين، ولا على مخالف خلافا محمودا أو جائزا سائغا، وإنما لتقرير مشروعية الرد على مخالف بخلاف مذموم، وبالتالي ليس مقصورا على ما وقر في بعض المفاهيم من قصر مبدأ الردود من أهل السنة والجماعة على البدعة والمبتدعين من أهل الأهواء المنتسبين إلى الملة، وحق لهم ذلك، لأن البدعة إفراز لمرض الشبهة، والشبهة باب البدعة، والبدعة بريد الكفر وشرك الشرك. قال ابن القيم رحمه الله في موقف أهل السنة من دفع البدعة: واشتد نكير السلف والآئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. فالرد من أهل السنة والجماعة على المبتدعة أهل الأهواء المنتسبين إلى الملة هو رأس في المراد، لكن المراد هنا ما هو أوسع من ذلك مما يحوي بيان مشروعية الرد على كل مخالف بمخالفته المذمومة التي يمليها الهوى الغالب وتمتطيه إلى أنواع المهالك والمعاطب بما تحمله من شرك أو كفر أو نفاق أو بدعة مضلة، وقد تحمل فسقا أو رأيا مصادما لنصوص الوحيين. ويجمع هذه فتنتان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وهما المعبر عنهما باسم الانحراف الفكري والانحراف السلوكي، أو الغزو الفكري والغزو السلوكي. وقد تقع المخالفة بزلة عالم وفلتته بقول شاذ أو فائل لا تجد له عليه تبيعا، وهكذا من مسالك الشذوذ الأخرى والمغادرة إلى مجاهل التلون في دين الله وضغط الإسلام للواقع وتطويع الأحكام الشرعية للحياة الغربية تحت شعارات الدجل من التطوير والتجديد والتحديث، أي جعل الإسلام حديثا، وغير ذلك من الشعارات التي يراد أن تحل محل الدين. ومظاهر تسطيح العقلية الإسلامية وتهميش الإسلام بجعله على هامش الحياة، وتأصيل جذور العقلية المادية الرعناء. ومنع الخوض في أي علم كالطب والهندسة على غير أهله المختصين بعلمه إلا في علوم الشريعة المحضة، فيفسح المجال لخوض الخائضين فيها، بل وحمل آخرين على الخوض فيها وما لهم فيها من علم ولا مشاركة. فترى أبتثيا، يعني يعرف حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء، فهو أبتثي يصبح مفتيا، وصريع فساد يصبح كاتبا إسلاميا، وهكذا من كل وثبة على أي من مناهج الملة في الاعتقاد والأحكام والآداب والسياسة والإعلام والاقتصاد والتعليم، وسواء كانت المخالفة من مسلم أم غيره مهما علت مرتبته أو نزلت، وسواء كانت قصدا أم خطأ، مشروعية الرد على كل مخالف بمخالفته سواء كانت قصدا أم خطأ، علت مرتبته أو نزلت، فهذا أمر مقرر عند علماء الشريعة، وأعجب العجب أن يحتاج إلى تقرير. هذا أمر غريب جدا، لأنه لم يمال في ذلك أحد من الأئمة المعتبرين على اختلاف العصور وكر الدهور، لم يمال في ذلك أحد من العلماء المعتبرين. على كل هي رتب ومنازل بحسبها وبحسب حاملها وما يحف بها من أحوال ومقتضيات، كل ذلك يكون بمعايير النقد وآداب الرد وضوابطه المعتبرة شرعا. والمراد بهذه الأبحاث يقول حمل النفوس على إعمال هذه السنة الماضية، يعني حمل النفوس على إعمال سنة الرد على كل مخالف بمخالفته، وأن النقوص في ذلك كالتولي يوم الزحف، وأنه إذا وقع من أهل العلم فإنما هو الخيانة المحضة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. حمل النفوس على إعمال هذه السنة الماضية في حياة المسلمين الجهادية الدفاعية عن حرمات الإسلام، وأنها من حقوق الله التعبدية من جنس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما والحاجة إليها ملحة في هذه الأزمنة، فإن وطأة الأهواء شديدة وسبلها متكاثرة لكثرة المضلين المفتونين الرابضين بيننا المنطوين على رشح أصاب ضمائرهم بآراء ساقطة يخزي بعضها بعضا من علمنة وحداثة وإباحية ودعوة إلى عصبيات عرقية شعوبية وقومية نصرانية كالقومية العربية وعصبية رياضية وما أشبه، وتلك الدعوة الفجة الفاجرة تحت غطاء اقتلاع الحق الديني وحرية الأديان ومجمعها وزمالة الأديان العالمية والنظرة الوحدوية للأديان الإسلام والمسيحية واليهودية والوحدة الإبراهيمية أي التقارب، والتي سرت في ظلالها الدعوة الفاشلة ولله الحمد للتقريب بين السنة والرافضة، الفاشلة ولله الحمد للتقريب بين السنة والرافضة، إلى آخر تلك الدعوات التي تجتث من القلوب قاعدة الإسلام الولاء والبراء. والله تعالى يقول ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. ومن ألأم تلك الأهواء خطة كافرة المنبت بتسليط المطاعن على السنة وحملتها والاستهزاء بأهل السنة والسخرية منهم والتسليط عليهم، وهذا من أوسع أودية الباطل التي يخوضها المبطلون جهارا ونهارا. لا بد من الرد على كل مخالف بمخالفته، لأنه إذا لم يبين الحق وإذا ما أصبح الباطل مرفوع الرأس ولم يحط الإسلام بسياج من بيان ما ينبغي أن يذاد عنه وأن يدفع به عن حياضه، اختلط الأمر على من ليس عنده علم وكانت فتنة ليس لها من دواء، والله المستعان. وقد بلغ جهد المصلحين الجهادي في هذا مبلغا عظيما، فلابسوا الحياة علما وعملا ومحصوا الحقائق وحصحص الحق على أيديهم بمواقف لا تتخذ من دون الله ولا رسوله وليجا. وهم في هذا الخط الدفاعي بردم كل مخالفة للدين من داخل الصف أو خارجه، ينطلقون من الأصل العقدي المعلوم في سلم المسلمات من أصول الإسلام، مشروعية الرد على المخالف. انظر، ينطلقون من الأصل العقدي المعلوم في سلم المسلمات من أصول الإسلام، مشروعية الرد على المخالف. يا لله، لو ترجمت هذا الكلام ترجمة مقاربة، لا أقول حرفية، ولكن لو ترجمته ترجمة مقاربة لكان إنكار هذا الأصل كفرا ومروقا من الدين، لأنه نزل منزلة المعلوم من الدين بالضرورة، وإذا أنكر مسلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة كان خارج الإطار وخارجا عن السياج. ينطلقون من الأصل العقدي، فهو متعلق بالاعتقاد في أصله المعلوم في سلم المسلمات من أصول الإسلام، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو مشروعية الرد على المخالف. هذا أصل كما ترى عقدي معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك أعجب العجب أن يماري فيه ممار أو يدافع عمن يقعد عنه مدافع أو يخذل عن الذين يقومون بهذا الفرض الكفائي مخذل. هذا أمر عجيب. في كل خصومة ملدة لهذا الدين من أهل الملل الكافرة والأهواء الضالة والبدع الزائفة، كل ذلك يعني مشروعية الرد على المخالف لهتك أستاره وكسر شوكتهم وكف بأسهم وأهوائهم وبدعهم وضلالاتهم عن المسلمين، لأنه إذا لم يفعل ذلك وقع شر عظيم، واختلط الأمر أمام المسلمين ودخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. ومن لازم هذه الوظيفة الشرعية، وهي الرد على كل مخالف بمخالفته، الرصد لتحرك أي شبه وإثارة أي شهوة حتى تنقض على أهل الأهواء أهواؤهم في حملاتهم الشرسة وهزاتهم العنيفة، ليبقى الإسلام صحيح البنية على ميراث النبوة نقيا صافيا وعلى المسلمين هديا قاصدا. لا يخالف في هذا الأمر مخالف معتبر، ومن خالف في هذا الأمر فلا يلتفت إليه ولا يعول على كلامه. وهذه من مهام وظيفة حراس الشريعة القائمين عليه، يعني الذين يرصدون كل شبه وكل إثارة لشهوة حتى تنقض على أهل الأهواء أهواؤهم في حملاتهم الشرسة وهزاتهم العنيفة، ليبقى الإسلام صحيح البنية على ميراث النبوة نقيا صافيا وعلى المسلمين هديا قاصدا. هذه الوظيفة هي وظيفة ومهمة حراس الشريعة، حراس الشريعة القائمين عليها وبها ولها، أهل السنة والجماعة، شداة الاعتقاد الصافي من أمراض الشبهات والشهوات، وهي لباب نصاب الاحتساب لضرب كل بنان يريد أن يخط في وحدة صف الأمة سطور الفرقة والاختلاف ومزاحمة الإسلام في أصله وصفاه. وما زال هذا الأصل العقدي فهو أمر من أمور الاعتقاد جاريا في حياة الأمة، يقوم به من شاء الله من علمائها يؤدون به الواجب عن أنفسهم وإخوانهم في الدين، فهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لكن هذا الأصل يعتري حملته بالجملة موجات من الفتور والتراخي، فيغيب حملته حينا عن منازلة الأعداء، وتضعف الأثارة النبوية الدافعة للشبه والعماية المجلية لطريق الهدى والسلامة، فيعيش عامة أهل السنة بين العجز والتفريط، وحينئذ تتنفس الأهواء وتشرئب أعناق حملتها، فيجادلون بالباطل ليضحضوا به الحق، كما قال جل وعلا: وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق، بل يجادلون بالحق بعدما تبين، كما ذكر الله تبارك وتعالى بقوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وهكذا في كبكبة مظلمة ظالمة من المسائل والوسائل والأحكام والدلائل، ويزداد الأمر شدة حينما يكون مع صاحب الهوى حق يلبس به بدعته، وهكذا حتى إذا طفحت الكأس هب من شاء الله من حملة الشريعة ينزعون من أنوارها بذنوب وافرة يطفئون بها جذوة الهوى والبدعة، فهم مثل العافية في الناس لدينهم وأبدانهم بما يقيمونه من حجج الله وبيناته القاهرة، فتهب بذلك ريح الإيمان وتقوم سوق الانتصار للكتاب والسنة وإحياء من درس من معالم الإيمان وتآكل من بينات الهدى والفرقان، ويقدر الله ما يشاء من تراجع الأهواء فيبقى أصحابها مقهورين مغلوبين ينكسون رؤوسهم ويغمدون أقلامهم. واجب عقدي من أعظم الواجبات التي فرضها الله رب العالمين على القادرين عليها من أهل العلم، بل هي من الجهاد الأكبر، بل هي الجهاد الأعظم في الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. كلما يحاول المغرضون المبطلون من أهل الأهواء أن يدسوه في دين الله تبارك وتعالى، وخذ مثالا على ذلك موقف الصديق الثاني إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في أيام المحنة، محنة خلق القرآن وحمل الدولة العباسية العلماء والأمة على القول بذلك. خذ موقفه رحمة الله تبارك وتعالى عليه في أيام المحنة، محنة القول بخلق القرآن وقبلها وبعدها، في مواقفه الجليلة نصرة للسنة وردا على أهل الأهواء من الولاة والقضاة والعلماء وغيرهم، وما كتب الله له من النصر والتأييد رغم من جفال الناس عنه. وهكذا يقدر الله ما يشاء من عزيمة ونصر على يد ذلك الفريق العدل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الإمام العظيم رحمة الله عليه كان يمكن أن يشتري راحته في تلك المحنة، محنة القول بخلق القرآن، بكلمة واحدة، ولكن ولا نصف كلمة رحمة الله عليه. فإن المسلمين ما زالوا على قانون السلف من أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله وهو غير مخلوق، وهذا تلخيص لمحنة الإمام رحمة الله عليه في آفات العلم. فإن المسلمين ما زالوا على قانون السلف من أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله غير مخلوق، حتى نبغت المعتزلة والجهمية فقالوا في صفات الله سبحانه ما قالوا وقيل بخلق القرآن، ولكن مقالة تحت ستر ما دامت دولة الرشيد وكان شديدا على أهل البدع، فما استطاعوا أن يظهروا سور الشريعة ولا أن يضعوا في دين الله تبارك وتعالى كلمة واحدة، وما زالوا مستخفين حتى مضى. وقد كان الرشيد رحمه الله عندما بلغه أن بشر بن غياث يقول القرآن مخلوق قال لله علي إن أظفرني الله تبارك وتعالى به لأقتلن، فكان بشر متواريا أيام الرشيد، فلما مات ظهر بشر ودعا إلى الضلال. قال الذهبي رحمه الله: ثم إن المأمون نظر في الكلام وباحث المعتزلة وبقي يقدم رجلا ويؤخر أخرى في دعاء أي دعوة الناس إلى القول بخلق القرآن إلى أن قوي عزمه على ذلك في السنة التي مات فيها. قال صالح بن أحمد بن حنبل: حمل أبي ومحمد بن نوح مقيدين، فسرنا معهما إلى الأنبار، فسأل أبو بكر الأحول أبي فقال: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا، يعني إن جعلوا السيف فوق عنقك وأرادوا قتلك أتقول إن القرآن مصنوع أو هو من صنع الله أو هو مخلوق؟ قال لا. قال ثم سيرا فسمعت أبي يقول صرنا إلى الرحبة، يا رحبة مالك ابن طوق، تقع بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات، وتبعد عن بغداد 100 فرسخ وعن الرقة نيفا 20 فرسخة. قال ورحلنا منها وذلك في جوف الليل، فعرض لنا رجل فقال أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له هذا، فقال للجمال على رسلك، يعني للذي يقود قافلة الجمال، قال على رسلك. ثم قال يا هذا، يقول لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يا هذا ما عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة. ثم قال أستودعك الله ومضى. فسألت عنه فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية، يقال له جابر بن عامر يذكر بخير. حتى هذا الرجل الذي يعمل الشعر وفي رواية يعمل الصوفة كما رواها حنبل رحمة الله عليه، يعمل الصوفة بالبادية أو يعمل الشعر أكسية من شعر أو من صوف بالبادية، وليس من أهل الحضر ولا علاقة له بالحاضرة، فكلف نفسه أن يرحل إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه لكي يزجي إليه هذه النصيحة، وهو يقول له هذا القول بتجرد شديد، يا هذا، لم يقل له يا إمام ولا يا أحمد ولا ما أشبه من أقوال التكريم كتكنيته بقوله مثلا يا أبا عبد الله، وإنما قال يا هذا ما عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة. ثم قال أستودعك الله ومضى. قال فسألت عنه قال أحمد، فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية، يقال له جابر بن عامر يذكر بخير. يقول أحمد رحمه الله ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق. قال يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا فقوي قلبي رحمة الله عليه. على أي شيء ولأجل ماذا؟ حتى لا يقول تلك الكلمة التي يمررها المسلمون اليوم، لا نقول مرور الكرام وإنما مرورا لآن، شيء غريب أن يهون الدين على المسلمين إلى هذا الحد، وبخاصة إذا أتى ذلك التهوين وأتى ذلك الهوان ممن ينتسبون إلى العلم. مثل هذه الكلمة التي قتل فيها وبسببها من الأئمة من قتل، أبمثل هذه الكلمة لا يخاصم؟ أبمثل هذه الكلمة عن دين الله تبارك وتعالى لا يدافع؟ أي شيء هذا؟ يقول يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا فقوي قلب. قال وثبت محمد بن نوح رحمه الله مع أحمد ثباتا عظيما. يقول أحمد رحمه الله ما رأيت أحدا على حداثة سنه، على صغر سنه وقدر علمه، يعني لم يكن بالغا في العلم المبالغ التي بلغها الأئمة ومنهم أحمد، يقول ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، وإني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم يا أبا عبد الله الله الله إنك لست كمثلي، إنك رجل يقتدى بك، وقد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله، أو قال نحو ذلك. فمات وصليت عليه ودفنته رحمة الله عليه. ومكث أحمد في السجن نحو من 30 شهرا، ثم دعي بين يدي المعتصم قال صالح بن أحمد، فجعل أحمد بن أبي دؤاد ينظر إلى أبي كالمغضب. قال أبي وكان هذا يتكلم فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول يا أمير المؤمنين هو والله ضال مبتدع، ربتني بدائها وانسلت. وهذه من علامات أهل البدع، من علامات أهل البدع رمتني بدائها وانسلت. ولها لهذه الكلمة العربية القديمة ترجمة عامية قبيحة يتنزه اللسان ويعف عن أن يأتي بها، ولكنها معلومة للخلق، نسأل الله العافية. رمتني بدائها وانسلت هي من علامات أهل البدع. يقول: يا أمير المؤمنين، هو والله ضال مبتدع، أحمد بن حنبل ضال مبتدع كما يقول أحمد بن أبي دؤاد الضال المبتدع، قلب للموازين. فيقول: كلموه ناظروه. فيكلمني هذا فأرد عليه، ويكلمني هذا فأرد عليه، فإذا انقطعوا يقول لي المعتصم: ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. ويقبل ابن أبي دؤاد على أحمد يكلمه، فلا يلتفت إليه الإمام حتى يقول المعتصم: يا أحمد، ألا تكلم أبا عبد الله؟ يقصد ابن أبي دؤاد. فيقول أحمد: لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. وهي أيضا علامة من علامات أهل البدع، يتكلمون كثيرا ولا يقولون شيئا، كخرنوب الرومي، وهو ثمر الخروب المعروف، خرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة، ما يزال الرجل يلوكه بين شدقيه لا يتحصل منه على شيء من حلاوة، حتى يصير بين يديه قنطار من خشب، والذي تحصل عليه من قنطار من خشب درهم من حلاوة. فكذلك أهل البدع يتكلمون كثيرا ولا يقولون شيئا، يملؤون الدنيا صياحا وعويلا ولا يقولون شيئا في حقيقة الأمر، وتطول بهم المدة ولا يتعلم الناس منهم شيئا. يقول ابن أبي دؤاد للمعتصم: يا أمير المؤمنين، إن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 دينار و100,000 دينار، فيعد من ذلك ما شاء الله أن يعد. فيقول المعتصم: والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي، ولأركبن إليه بجندي، ولأطأن عقبه. إغراء. وهذا الإغراء وهذا الترغيب في مقابل ذلك الترهيب، إذ هو قائم بين يدي الخليفة، قائم في أغلاله، والجند قيام بالأسنة والرماح والسيوف، وأما جند الهوى والباطل من أهل الأهواء فقيام على رأسه، وهو كالطود الشامخ رحمة الله عليه. وقديما قال الإمام علي رضي الله عنه: لو أن ذرة من الحق صمدت أمام جبل من الباطل لأزالته. ثم قال المعتصم: يا أحمد، والله إني عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابني هارون، ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان المعتصم أميا، كان له رفيق في صغره يذهب معه إلى المعلم بألواح، فلقي أبوه هارون رحمة الله عليه، لقي المعتصم وهو طفل صغير يوما، فقال: ما لي أراك وحيدا؟ فقال: لقد أحسن الله إلى رفيقي. قال: ما فعل؟ قال: مات. قال: أبلغت كراهيتك للعلم إلى هذه الدرجة؟ والله لا تعلمت بعدها شيئا. فظل على أميته حتى إنه ثبت أنه قال للإمام أحمد في المحنة: والله لولا أني وجدتك في قبضة من كان قبلي ما تعرضت لك، لولا أني وجدتك في قبضة من كان قبلي ما تعرضت لك. فيقول له: والله إني عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابني هارون، ما تقول؟ فيقول الإمام: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمر المعتصم بضرب الإمام، فقدم فضرب 19 صوتا. قال أحمد: فلما ضربت 19 صوتا قام إلي، يعني المعتصم، وقال: يا أحمد، على ما تقتل نفسك؟ والله إني عليك لشفيق. قال: فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه، السياف، ينخس الإمام بقائمة السيف، كل هذا من أجل كلمة واحدة، لو قالها لم يحدث شيء من هذا، ولا أطلق عنه بيده، ولا ركب إليه بجنده، ولا وطئ عقبه كما قال، ولا كرمه وأعطاه. ولكن هذا من كلام أهل البدع، وهو من تحريف الديانة والملة والشرعة أما أن يهون هذا الأمر الذي وقعت فيه هذه الملحمة، والله إنها لمن أجل الملاحم في التاريخ، أن يهون هذا الأمر إلى هذا الحد المهين، فهذا أمر عجيب. والإمام أحمد رحمة الله عليه لم يكن يخشى السيف، حتى إنه لما كان في سجنه وأتى أمر المحنة قال: أما والله إني لا أخشى السيف، ما أخشى إلا الصوت. يعني كان يخشى ألا يصبر على مس السياط فيجيب، فكان يخشى هذه جدا. قال: فصاح رجل من جنبات السجن فقال: لا عليك يا أحمد. وكان الرجل قد ضرب، وهو مشهور بذلك، قد ضرب فوق الألف صوت، فقال: لا عليك يا أحمد، إنما هو صوت أو صوتان ثم لا تدري أين تقع بقية الصياط، فلا عليك. وجعل بعضهم يقول كعجيف ينفس الإمام بقائمة السيف، يقول: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ انظر أين ذهب وهمه، أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلا، الخليفة على رأسك قائم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي فاقتله. وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين، أنت صائم وأنت في الشمس قائم. وأما الإمام أحمد فلم يكن صائما، ولم يكن في الشمس قائما، ولم يكن مضروبا بين يدي المعتصم. أي هزل من أهل الأهواء والبدع! هؤلاء قوم هانت عليهم ديانتهم. يقول: يا أمير المؤمنين، أنت صائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فرجع وجلس. رجع المعتصم لأنه صائم وفي الشمس قائم، رجع فجلس وقال للجلاد: تقدم وأوجع، قطع الله يدك. يدعو على الجلاد الذي يضرب الإمام أحمد رحمة الله عليه. ثم قام الثانية فجعل يقول: ويحك يا أحمد، أجبني. فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمد، إمامك على رأسك قائم. وجعل عبد الرحمن يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ قد أجاب الناس. وجعل المعتصم يقول: ويحك، أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج، أطلق عنك بيدي. فقلت: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أقول به. كلمة واحدة: القرآن من صنع الله فقط، التي يقولها الناس متطوعون بها من غير ما إجبار ومن غير ما داعي، بل بالخروج عن منهج أهل السنة في هذا الأمر الكبير. يقول: فيرجع ويقول للجلادين: تقدموا. فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين وينتحي لكي يوفر القوة على الجلادين، ولكي يكون لمس السياط ما له من الألم والإيلام. كل جلاد يضرب صوتين فقط، فيضع في الصوتين موفور قوته وبالغ عزيمته. ثم يقول وهو في خلال ذلك، يقول يعني المعتصم يقول للجلاد: شد، قطع الله يدك. هذا أمر من أعلى سلطة لرجل لا يؤبه له وهو الجلاد، فلا شك أنه كان يمتثل الأمر أعظم امتثال. شد فيضرب، قطع الله يدك. وقال أحمد: فذهب عقلي رحمه الله. فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني. كان مقيدا رحمة الله عليه في أثناء المحنة وفي أثناء الضرب، فلما أفاق وجد الأقياد قد أطلقت عنه. فقال لي رجل ممن حضر: إنا كببناك على وجهك، وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك. والبارية الحصير المنسوج يبسط ويجلس عليه، فارسية الأصل. قال رجل ممن كان حاضرا: إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية وتسنى. قال أحمد: فما شعرت بذلك. رحمة الله عليه. حدث عبد الله ابن محمد بن الفضل الأسدي قال: لما حمل أحمد ليضرب جاءوا إلى بشر بن الحارث رحمه الله فقالوا: قد حمل أحمد بن حنبل وحملت الصياط وقد وجب عليك أن تتكلم. فقال: أتريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس ذاك عندي، حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. تريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس ذاك عندي، حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. قال صالح بن أحمد: صار أبي إلى المنزل ووجه إليه من السحر من يبصر الضرب والجراحات ليعالجه منها، فنظر من جاء إليه فقال لنا: والله لقد رأيت من ضرب ألف صوت ما رأيت ضربا أشد من هذا، لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه. ثم أدخل ميلا، والميل الجراحي هو ما يسبر به عمق الجرح. أدخل ميلا في بعض تلك الجراحات وقال: لم ينقب، يعني لم يصل إلى الجوف، فجعل يأتيه ويعالجه، وكان قد أصاب وجهه غير ضربة، فجور في الضرب والأذية، فأصاب وجهه غير ضربة بالصوت. ثم مكث يعالجه إلى ما شاء الله، ثم قال: إن ها هنا شيئا أريد أن أقطعه، فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها ويقطعه بالسكين بالمشرط في عرفنا، وهو أي أحمد صابر يحمد الله، فبرأ ولم يزل يتوجع من مواضع فيه، وكان آثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي رحمه الله تعالى. هذه أطراف من قصة المحنة كما رواها الإمام الذهبي، فيها من ظلال الرهبة وفيها من ظلال الخوف ما فيها، وكأن المحنة كون كامل وعالم شامل فيه الليل والنهار يتقابلان ولا يتعاقبان، يتناطحان ولا يزولان. فيها الليل بظلمته ورهبته وستره على الخيانة والغدر، فذلك مثل أعداء أحمد. وفيها الصبح بإشراقه ووداعته ورقة حاشيته، وذلك مثل الإمام أحمد. فقد ثبت أحمد حتى استحق الإمامة فأصبحت علما عليه، فإذا ذكر الإمام انصرف اللفظ إليه. وما كان أحمد إماما بإذلاله لعلمه أمام أهل الأهواء والبدع، وإنما بإعزاز العلم وإعزاز المحل الذي أحله الله فيه، فرحمة الله تبارك وتعالى على الإمام أحمد. كما ترى كل ذلك من أجل الدفع في وجه البدعة، ومن أجل القيام بدين الله تبارك وتعالى على الوجه المستقيم. وتلحظ أن الإمام رحمة الله عليه في هذا الأمر العقدي الكبير لم يخرج عن الإطار السني الصافي المستقيم، فإنه يقول للخليفة: يا أمير المؤمنين، بل إنه بعد ذلك جعله في حل من ضربه إياه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقلب الأمر إلى الناحية الشخصية فيقول: كيف يضربني هذا، وكيف يسلط علي من يضربني، وكيف تصل بي المهانة إلى هذا الحد الذي يطرح فيه على الوجه، ثم تطرح فوقه بارية ثم يداس بالأقدام لتتحول إلى ثأر شخصي، هيهات، إنه دين الله. ولذلك يقول رحمة الله عليه بعد ذلك: قد جعلت في حل كل من كان في سعي لإيذائي إلا أصحاب البدع. فهؤلاء ليسوا في حل، لأن هؤلاء إنما يريدون أن يشوهوا دين الله تبارك وتعالى وأن يدخلوا فيه ما ليس منه. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجنبنا البدع وأهلها، وأن يجنبنا البدع وكتبها، وأن يجنبنا أهل البدع وكلامهم، حتى لا نلتقي وإياه في مكان إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فبعد هذا الاستطراد في توضيح المثال الذي ذكره الشيخ بكر، نعود إلى كلامه فيقول: والمقصود أن هذه الأمة ولله الحمد لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من الباطل ويرده، وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيا ورواية من غير تشاعر ولا تواطؤ، لأن أهل السنة كلمة واحدة وإن تناءت بهم الديار وتباعدت بهم الأمصار. وتجد الرجل من أهل السنة على المنهج الصحيح يقول الكلام، فتسافر إلى أقصى الأرض فتسمع الكلام من نظيره يقول نفس الكلام، وما يعرف أحدهما صاحبه. يقول: ولأمر خير يريده الله في هذه الطائفة الذابة عن دين الله وشرعه ينالهم أنواع من الأذايا والبلايا زيادة في مضاعفة الأجر وخلود الذكر، ومن أسوأها نفثات المخذلين المقصرين من أهل السنة، فترى المثخن بجراح التقصير الكاتب للحق البخيل ببذل العلم إذا قام إخوانه بنصرة السنة يضيف إلى تقصيره مرض التخذيل، ومن وراء هذا ليوجد لنفسه عند المناشدة والمطالبة العذر في التولي يوم الزحف على معتقده. فهذا الذي ذكره كما ترى أمر من الأمور الواضحة التي لم يحدث فيها خلاف بين أهل السنة، وإنما وقع الخلاف بالهوى بعد. قال: وما كنت أظن أن الاعتلال النفسي والخلل الديني كونا ظاهرة الاسترخاء عن هذا الأصل، يعني أصل الرد على المخالف، أمر عقدي، أصل من أصول الاعتقاد أنه لا بد من الرد على كل مخالف بمخالفته. فأقول: ما كنت أظن أن الاعتلال النفسي والخلل الديني كونا ظاهرة الاسترخاء عن هذا الأصل مع إردافه بتخذيل القائمين به، يعني الذين يبينون البدع ويحذرون منها ويتكلمون في أهل الأهواء، يأتي من يخذل عن القائمين بذلك حتى يصل من شاء الله من عباده إلى الكتابة استقلالا بالتذكير بهذا الأصل المسلم في أبجديات وظائف العلماء العاملين. هذا أصل من الأبجديات المسلمة عند العلماء العاملين لنصرة دين رب العالمين، وهو أنه لا بد من بيان أحوال أهل الأهواء، ولا بد من التنفير منهم والتحذير من أحوالهم وكتاباتهم وأقوالهم، لأن ذلك من مقدمات الشعائر لحراسة الدين وأولويات الأصول لدفع المعتدين. لكن هكذا كان من شاء الله منهم، فكتب ما كتب من باب ممارسة هذا الواجب وأداء بعض ما يجب فيه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى آخر ما قال. ويذكر هذا في هذا المجال حتى لا يظن الظان أن هذا الأمر أو هذا الأصل مختلف فيه عند أهل العلم. لا يختلف في هذا الأصل عند أهل العلم، لم يقل قائل من المعتبرين، لا من السلف المتقدمين ولا من الخلف الخالفين ممن يعتبر به في دين رب العالمين، لم يقل واحد منهم إن هنالك خلافا حول هذا الأصل الأصيل في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ كتب أيضا مبحثا آخر في كتيب آخر سماه هجر المبتدع، وفيه ما فيه من نصوص السلف رحمة الله عليهم في هذا الأمر، بل إنه يقول: إعمال الصحابة رضي الله عنهم لهذه القاعدة في حياتهم العملية في مواجهة المبتدعة، أصل هجر المبتدع بشروط والضوابط الشرعية المتينة المحمية بسياج من النصوص التي نقلت عن الأصحاب رضوان الله عليهم ينقلون ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يمارس ذلك بعد ذلك من تبع الأصحاب من التابعين وتبع الأتباع والعلماء المعتبرين في دين الله تبارك وتعالى. يحذرون منهم، من أشخاصهم، يحذرون من كلامهم، يحذرون من آثارهم، من رسائلهم ومن كتبهم، يحذرون من مخالطتهم ومجامعتهم في مكان، من تنفس الهواء الذي يتنفسون أو الاستظلال بالظل الذي به يستظلون. أمر جد وخطير. يقول: لما ذر قرن الفتنة بكسر قفلها مقتل أمير المؤمنين رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ المندسون يبدون ما كانوا يضمرون من كيد الإسلام والمسلمين، أخذوا ينفخون في كير الفتنة وينشرون الهوى وينفثون البدع، بدع القدر والخوارج والرفض والإرجاء، وهكذا تتوالى كلما بعد الناس من عهد النبوة وأنوارها، حتى داخلت البدع والمحدثات شعائر التعبد وصارت مفرداتها كحب منثور في كف كل لاقط. لما كان الأمر كذلك واجه الصحابة رضي الله عنهم هذه المحدثات العقدية والعملية بإيمان مستكمل وعلم جم وبصيرة نافذة، فأظهروا من الأنوار الشريفة الماحية لظلمة الضلال ما اكتسح هذه الأهواء وقضى على نابتتها، وعملوا فيهم العقوبات الشرعية حتى قلموهم وأجهزوا على محدثاتهم في الدين، وكان الزجر بالهجر مما وظفوه رضي الله عنهم في حياتهم العملية ضد البدعة ومبتدعها تأسيسا على قاعدة الولاء والبراء والحب والبغض في الله. هذا الأمر كما ترى فعله الأصحاب رضوان الله عليهم، وما زال هذا المنهج السوي شارعا في حياة الأمة يعتملونه في مواجهة المبتدعة، مدونا بأسانيده في كتب السنة. وهذه جملة من المرويات في هذه الوظيفة الشرعية بخصوصها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعده. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبره يحيى بن يعمر عن القدرية قال له: إذا رجعت إليهم، لم يرهم ولكن قال: إذا رجعت إليهم فقل لهم إن ابن عمر يقول لكم إنه منكم بريء وأنتم منه براء. لا يتم الإيمان إلا بذلك. إذا رجعت إليهم فقل لهم إن ابن عمر يقول لكم إنه منكم بريء وأنتم منه براء. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. وعن مجاهد قال: قيل لابن عمر إن نجدته الحروري الخارجي يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه، يعني ممن ينقل له كلام نجدته الحروري، كراهة أن يقع في قلبه منه شيء. ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ينقل إليه كلام نجدة الحروري الخارجي فلا يريد أن يسمع منه شيئا، كراهية أن يقع في قلبه من هذا الكلام، من هذه الفتنة التي أتى بها هذا الرجل شيء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، يعني لا يذهب من القلوب دفعة واحدة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليخرب. هذا كلام صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ابن مسعود. قيل: يا أبا عبد الرحمن إلى أين؟ أين يخرب؟ إلى أين؟ قال: إلى لا أين. فإلى أين؟ قال: إلى لا أين. قال: يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البدع. هذا أصل عند العلماء رحمة الله عليهم، عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، قال: لا يجالس أحدا من أهل البدع ولا يسمع منه كما سيأتي كلمة ولا نصف كلمة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة فإن لقيتموهم يعني القدرية فلا تمكنوهم فيدخلوا عليكم الشبهات لا تسمعوا منه. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه. احذروا الذي يجلس مع صاحب البدعة، من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعطى الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. هذا كلام الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه، وقد رواه الإمام اللالكائي في مصنفه في السنة رحمة الله عليه، والبربهاري أيضا في مصنفه وهو عند أبي نعيم في الحلية. وعن الفضيل بن عياض قال: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. وعنه أيضا في النهي عن مجالسته، وعنه في النهي عن مجالسة صاحب البدعة ومشاورته، وله أيضا كلام في النهي عن مجالسة صاحب البدعة وأنها من علامات النفاق، أن من جالس المبتدع فهذا من علامات تدل على نفاقه. وعنه أيضا قال: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدعة. وعنه آثار أخر كما في ترجمته من الحليات لأبي نعيم وغير ذلك من المصادر التي ترجمته رحمة الله عليه. وعن ابن المبارك قال: وإياك أن تجالس صاحب بدعة. وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: ومن أصغى بأذنيه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة. وذكر ذلك أيضا البربهاري في شرح السنة، أن من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله تبارك وتعالى ووكل إليها، يعني وكل إلى البدعة. وروى اللالكائي رحمه الله بسنده عن ابن أبي زرعة عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، عزمة أمير المؤمنين. وعن ابن أبي الجوزاء قال: لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء، يعني أن يكون في حديقة الحيوان خير له من أن يكون بين أصحاب الأهواء. وعن ابن طاووس: جعل أصبعين في أذنيه لما سمع معتزليا يتكلم. عبد الرزاق رحمه الله امتنع من سماع إبراهيم بن أبي يحيى المعتزلي وقال: لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس عن غلب. قلب ضعيف فلقد ترد عليه الشبهة فيفتن، نسأل الله الثبات والعافية. وعن محمد بن النضر الحارثي: ورد النهي عن الإصغاء إلى كلام المبتدع. وعن يونس ابن عبيد: لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. وعن يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وعن إبراهيم ابن ميسرة: ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن عبد الله بن عمر السرخسي: هجره ابن المبارك مدة لما أكل عند صاحب بدعة. وقد نبهنا قديما أن البدعة ها هنا هي البدعة في الاعتقاد، أصحاب الأهواء من المؤولة والمعطلة والجهمية القدرية المرجئة والذين ينحون منح الخوارج وغير ذلك من تلك البدعة الاعتقادية. وقال سلام: وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب: أسألك عن كلمة. فولى أيوب وهو يقول: لا ولا نصف كلمة، مرتين يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة، رحمة الله عليه. ومثله عن أبي عمران النخعي. وعن الحسن البصري جاء قوله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منه. وعن محمد بن سيرين في عدم سماع قراءتهم. وعن أبي قلابة: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإنه لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليهم كثيرا مما تعرفون. وعنه أيضا: ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك. وأما عن الإمام أحمد رحمة الله عليه فالروايات عنه في ذلك من فعله وقوله وفتواه بلغت مبلغا عظيما. وقال مالك رحمه الله: لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: يكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. وقال النووي: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، كما قال جماعة من أهل العلم. فهذه كما ترى نصوص كالشمس في رائعة الضحى وفي كبد السماء، كلها تحذر من أهل الأهواء. وكل ذلك لا يقال تعزيزا لذلك الأصل الأصيل في دين الإسلام العظيم، وهو أن الرد على كل مخالف بمخالفته من أصول الإسلام لا يقال تعزيزا، وإنما هو تفريع على ذلك الأصل. فهذا لا يعزز الأصل، وإنما هو تفريع على الأصل. يعني إذا ثبت الأصل فهذا تفريع عليه، وقد ثبت وهو أصل عقدي كأنه معلوم، بل هو معلوم من الدين بالضرورة كما مر ذلك في بدء هذا الكلام. والناس جميعا يعملون هذا الأصل، ولكن بعضهم يعمل ذلك الأصل حينا ويغفله أحيانا. وأحسن الأحوال أن يكون الإغفال عن جهل، يعني عن جهل للتقدير في بعض الأمور. والغريب أن ذلك الجهل إنما يقع ممن يدعون أنهم يفقهون الواقع، فهم يحاولون أن يفهموا الواقع فيأتون بتلك المخالفات. ولو فهموا الواقع حقا وصدقا لعلموا أن الخلاف الذي يطرأ على الأمة لا يطرأ على الأمة إلا من مخالفة ونسيان حظ مما ذكرت به. فهذا لا يدعو إلى الخلاف، بل هذا يدعو إلى الائتلاف، وأن يكون الناس قولا واحدا وقلبا واحدا وعقيدة واحدة ومنهجا واحدا. لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر لنا في القرآن ما ذكر من أحوال أهل الكتاب قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فدلنا الله تبارك وتعالى على أن نسيان حظ مما ذكر به أهل الكتاب أدى إلى وقوع العداوة والبغضاء، وذلك كذلك عند المسلمين. وما ذكر الله رب العالمين ذلك في الكتاب العظيم لنتسلى به ونتفكه، وإنما ليكون لنا عظة وزجرا عن أن نقع في مثل ما وقعوا فيه. فإذا نسينا حظا مما ذكرنا به جاءت العداوة والبغضاء. إذن العداوة والبغضاء تأتي من مخالفة أصول دين الإسلام، لا تأتي في أن نطوي الجراح على دغل، ولا أن نطوي الأكناف على العفن، وإنما بإبداء ذلك ونشره ودعوة الأمة إلى القيام بالحق بالواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. الكل يفعلون ذلك، وإلا فلو كان ذلك سائغا، يعني عدم الرد على المخالف بمخالفته، فقل لي بربك لماذا نرد على سلمان رشدي؟ هو أديب، فإن قلنا إن فلانا أديب فسلمان رشدي أديب. وقال إنه كتب آياته الشيطانية لا ليهاجم الإسلام، وإنما كتبها كلون من ألوان الكتابة الأدبية. هو يكتب أدبا بزعمه، فلماذا نرد عليه؟ ولماذا نرد أيضا على مثل نجيب محفوظ وهو أديب ولم يقل يوما من الأيام إنه يكتب في الدين أو إن له تعلقا بالدين، لا من حيث العلم ولا من حيث العمل، بل أبلغ من ذلك، لماذا نرد على عبد الرحمن الشرقاوي ولم يقل عبد الرحمن الشطاوي إنه يكتب في الدين قصدا، ولم يقل إنه من أهل العلم، وإنما كتب ما كتب من باب أنه أديب. فإذا أتت هذه المقولة الساذجة والاعتذار البارد السمج من أنه لا ينبغي أن نرد على فلان عندما يخطئ في أصل الاعتقاد بالإتيان بطامات، لو كانت على عهد عمر لأعمل الدرة فورا ولربما أتى منه أكبر من ذلك، فيعتذر هذا الاعتذار البارد السمج. إن فلانا أديب، حسن فليكن أديب. أو يحق للأديب أن يخبط في دين الله تبارك وتعالى بغير علم؟ وإذا ما خبط في دين الله تبارك وتعالى بغير علم فأتى منه ما أتى من المخالفات لأصل الاعتقاد، لا يحق لأحد أن يبين للناس خطأه؟ ما هذا؟ هذا أمر عجيب جدا لم يحدث في الأمة من قبل. فإن الأمة قامت قيامتها على ابن المقفع، ولم يدعي واحد من الناس ولا ادعى هو أنه من أهل العلم، بل كان أديبا أيضا، كان ناثرا وكان كاتبا. فلما كتب ما كتب وخالف أصول الإسلام حكم عليه بالزندقة وقتل، قتل على الزندقة لأنه تعرض لما لا يحسنه، وأراد أن يتسور سور الدين. وما كان سور الدين يوما واطئا إلى هذه الدرجة التي يستطيع الصبيان من الكتبة والقائلين أن يقفزوا فوقه بمنتهى اليسر وبغاية السهولة. ما كان سور الإسلام يوما واطئا كما هو الآن، لأنه هان هذا الأمر العظيم على أهله ويحاربه بالتخذيل من يحاربه، فيصير الأمر إلى أولئك الصبي العابثين اللاهين لكل محتال وأفاق مبين، لكي يتطاول على دين رب العالمين. ثم إذا ما أراد إنسان من أهل العلم أن يدفع عن حياض دين الله جل وعلا كان مذنبا وكان شاجبا وكان خارقا لإهاب الإسلام وداعيا إلى الفرقة، مع أن الفرقة إنما تأتي في هذا الإطار الغريب العجيب كأنه الكرنفال يا صاحبي، من كل لون بكل مرقعة مرقعة، بثوب فضفاض زاهن يصير للعالم كله مسخرة، إذ يجمع المتناقضات في أصول الاعتقاد لكي تصير إهابا لجسم الإسلام العظيم. كيف؟ والدين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذه نفثة مصدور ودمعة قلب مكوي بالحرقة على ضياع هذه الأصول، لأن توضيح الواضحات من المشكلات، صعب جدا أن توضح الواضح وأن تبين البينة وأن تأخذ بيد الرجل وقد آتاه الله تبارك وتعالى عينين محملقتين مبصرتين من أجل أن تشير بأصبعك إلى الشمس تقول هذه هي الشمس، فيجعل يده على عينيه ويقول لا ليست ضاحية وإنما هذا وهم يا صاحب، هذا عبث في عبث. فامضوا في طريقكم على بركة الله، سدد الله خطاكم ورعاكم، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.